سورة النساء عند قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم عند قوله الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الثانية إذا ثبت هذا فقد اختلف العلماء في تأويل هذه الآية، فقال ابن عباس رضي الله عنهما وأبو قلابة وابن زيد ومكحول إذا ثبت هذا، معلش نرجع للأولى، يعني شوي ما مو كتار يعني. نعم سيدي، الأولى فيه 14 مسألة. نعم الأولى قوله تعالى والمحصنات عطف على المحرمات المذكورات قبل، والتحصن التمنع ومنه الحصن لأنه يمتنع فيه، ومنه قوله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم أي لتمنعكم، ومنه الحصان للفرس بكسر الحاء لأنه يمنع صاحبه من الهلاك، والحصان بفتح الحاء المرأة العفيفة لمنعها نفسها من الهلاك، وحصنت المرأة تحصن فهي حصان مثل جبنت فهي جبان. وقال حسان في عائشة رضي الله عنهما حصان رزان ما تزان بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. والمصدر الحصان بفتح الحاء، والحصن كالعلم. سيدي يقال عن المصدر جذر باللغة، جذر يعني لأنه الأصل يعني جذر ممكن يعني من حيث اللغة ما شيء، هو لأنه الجذر مصدر الشجرة ومصدر كل شيء يعني فوق ينبني. فالمراد بالمحصنات هنا ذوات الأزواج، يقال امرأة محصنة أي متزوجة، ومحصنة أي حرة، ومنه قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ومحصنة أي عفيفة، قال الله تعالى محصنات غير مسافحات، وقال تعالى محصنين غير مسافحين، يعني كله عفيفين عفيفين وعفيفات. نعم. ومحصنة ومحصنة وحصان أي عفيفة أي ممتنعة من الفسق، والحرية تمنع الحرة ما يتعاطاه العبيد، قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات أي الحرائر، وكان عرف الإماء في الجاهلية الزنا، ألا يرى إلى قول هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم حين بايعته وهل تزني الحرة؟ والزوج أيضا يمنع زوجه من أن تزوج غيره، فبناء حصنة معناه المنع كما بينا. ويستعمل الإحصان في الإسلام لأنه حافظ ومانع، ولم يرد في الكتاب وورد في السنة. ويستعمل الإحصان في الإسلام. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان قيد الفتك. الفتك قيد. الإيمان قيد الفتك. قيد الفتك. القول مثل ما قال الفتك أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل فيشد عليه فيقتله. قيد يعني قيد الفتك يعني حفظه، يعني الإيمان قيد الفتك، قد قيد الرجل يعني أنا حفظه، قيد من يفتك به يعني أنه صار محصن، يعني قال عليه الصلاة والسلام كيف تقتله وقد قال ماذا تفعل بلا إله إلا الله غدا عند الله ويكررها حتى قال من أن يكون يعني تأخر الإسلام عن الحال قالها يا رب يعني قال تقية قال هل لا شققت على قلبه ما تفعل بلا إله إلا الله فلا إله إلا الله هي بتقيد من يفتك يعني ومنه قول الهزلي فليس كعهد الدار يا أم مالك ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل فليس كعهد الدار يا أم مالك فليس كعهد الدار يا أم مالك ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل سؤال عنه الإسلام وحاطب لرقابنا فلا نستطيع يعني عم يشبه الإسلام كانوا قيدوا يعني شو دي ساي خلص في إسلام ما بقى يدير يعني افعل اضرب كذا يعني أحافظ للرقاب وشوفوا السلاسل ما تكون بالرقبة أشد شيء نعم يعني قيد وهذا قيد الفتك وقال الشاعر قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسلام الإسلام كمان يعني بقيد الإنسان يعني أن يفعل المنكرات يأبى الإسلام أي عليك الله معترضة يأبى الإسلام يعني عليك يأبى الإسلام عليك الله مثل إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت أحوجت سمعي إلى ترجمانا أي وبلغتها يعني الله إن شاء الله يصير لك ما العافية نسأل الله العافية نعم ومنه قول سحين كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا كل معنى حصن واقع سيد عائشة تقول لله دار التقوى ما ترك اليد غيظا شفاء نعم نفس المعنى كان يقين نعم لله دار التقوى ما ترك اليد غيظا شفاء تقوى لله لله در التقوى در ذي التقوى ولا التقوى در التقوى لله ما تركت معناته ما تركت تقوى ما تركت نعم يعني هو مو شرط ثاني بس يعني الظاهر ما تركت أو لذي التقوى يصير ما ترك أما التقوى هو الأصل مو ذي التقوى بس ما تركت لصاحبها يعني شفاء ما بيقدر يحكي بيقدر ما بيقدر لا بيحكي ولا بينتقم ولا خلاص يعني هو يفضح لنا شو هالبلاغة هاي سبحان الله الثانية إذا ثبت هذا فقد اختلف العلماء في تأويل هذه الآية يعني صار هذا للإحصان يعني بالمنع هذا المراد يعني إذا ثبت هذا المعنى هذه هو الإحصان يعني نعم فقال ابن عباس رضي الله عنهما وأبو قلابة وابن زيد ومكحول والزهري وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه المراد بالمحصنات هنا ذوات الأزواج خاصة يعني ذوات صواحب يعني صواحب الأزواج وقال والصاحب بالجنب الزوجة ذو بمعنى صاحب ذو مال صاحب مال ذوات الأزواج خاصة أي هن محرمات إلا ما ملكت اليمين بالسبي من أرض الحرب. أيوة. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. شلون إلا ما ملكت أيمانكم؟ المملوكة بملك اليمين هي حلال يعني، فشلون استثناها من المحصنات؟ يعني هل الاستثناء هو متصل ولا منقطع؟ هيك بده يعني، إيه؟ لأنه عم يجعله متصل يعني من جنس المستثنى منه. إلا ما ملكت أيمانكم يعني من المحصنات التي ملكت أيمانكم، يعني إلى أزواج بس أنتم ملكتوها، هي لكم صاري. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، كله هذا المحصنات حرام. إلا ما ملكت أيمانكم يعني حلال، مع أنه هن محصنات. إلا ما ملكت أنه مثل ما قال المحصنات معطوفة على حرمت، حرمت المحصنات. إلا من هؤلاء المحرمات من المحصنات إلا المملوكة بملك اليمين وقد كانت محصنة، قال جائز. نعم. فإلا ما ملكت أيمان ما ملكت أيمانكم، أي إلا التي ملكتها اليمين. طبعا اليمين الأصل باليمين، هو ممكن يكون ملكت اليمين ملكت القوة يعني، يعني قبل يعني أعم كونها تكون يمين ولا يسار ولا شمال. إلا ما ملكت اليمين بالسبي، والإنسان دائما يقول ما ملكت أيمانكم ربي، يعني قال مالكها هي، أي بيعتبر اليمين يعني كناية عن القوة، وكناية غالبا الأخذ بيكون باليمين وبالقوة يعني. يا يحيى أخي لا. إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين يعني بالقوة، ممكن يكون أسراوي مثل ما يقولون وأخذها، بس يعني بالقوة لأخذنا منه باليمين، أي باليمين يعني بالقوة يعني. إلا ما ملكت اليمين، بقى اليمين هذا المراد الملكة سواء يمين أو غير يمين، لكن ما بيسبي إلا يكون قوي. إلا ما ملكت اليمين بالسبي من أرض الحرب. نعم. هنا سيدي عم يقول حلال للذي تقع في سهمه وإن كان لها زوج. هذا ما وصلنا له هلا. نعم بس دقيقة. صح. هلا بنصل نحكي عليه من أرض الحرب، يعني هلا عم نحكي إنه هذا المستثنى شلون إلا ما ملكت اليمين. إما ملكت اليمين هي حلال الأصل. هو عم يقول ربي سبحانه وتعالى المحصنات، شلون محصنة وشلون ملكة يمين؟ لذلك قال بده يبينه انه هذا من جنس المستثنى منه ولا مو من جنسه. الى هذا من جنسه، ما ملكة اليمين من المحصنات يعني، والمحصنات الا المحصنات اللواتي ملكنا باليمين. نعم. نشوف. فإن تلك حلال للذي تقع في سهمه وإن كان لها زوج. هو بقى لأنه سيدي هو عم يقول ملك اليمين ما عم يذكر بالنسبة للسهم وغير السهم، يعني قد يشتري الرجل جارية شراء، يعني تكون يملكها بملك اليمين بالشراء ويكون لها زوج، زوجها الأول السيدة الأول متزوجة، الحكم هذا ما له ما له علاقة. لا ما له علاقة، ما له علاقة ببيعها بملكها، لكن بعد ما تطلع من زوجها هي ليست محصنة. هدول محصنات وأخذناهم بالقوة مثل ما قلنا باليمين، أنا مسكتها من زوجها وزوجها موجود ولا طلقها ولا شيء ولا تحت، أنا أخذتها بالقوة. بس إذا اشترى جارية متزوجة هديك ما له شغل، ما نفس الحكم يعني. لا ما له شغل متزوجة بدأ تعتد من زوجها عندها تصير حلال، يعني بصير ما بقى محصنة، يعني ما تدخل فيما نحن فيه. فإن تلك حلال للذي تقع في سهمه ولو كان لها زوجها. نعم. وهو قول الشافعي رحمه الله في أن السباء يقطع العصمة. خلاص. يعني نعم. وقاله ابن وهب وابن عبد الحكم ورويناه ورواياه عن مالك وقال به أشهب من المالكية. يعني يدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم. نهي ملقى، لا لقي أصلا. فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، يعني وأصابوا لهم، إما أصابوا يعني لأنفسهم سبايا أو أصابوا لهم سبايا كانت لهم. فكأن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. يعني هي من زوجها، شلون يعني المرأة لعن الله من سقى ماءه ماء أخيه، أي ما بصير، أي طالما يخشاها رجل نحن طاهرين، نحن أيها المسلمون ما في عنا امرأة والعياذ بالله يعني تستمع برجل ثم يأتيها آخر. إذا كان بطريق المشروع، أما إذا كان بطريق غير مشروع، يعني لو فرضنا زنيت والعياذ بالله، أبي حل له أن يخشاه، ما الزنا هدر. أما هي كانت مع رجل يعني بشيء مشروع، لأنه عقود أقر الإسلام، معناته مع زوجها بشيء مشروع، شلون أنا هو بده يخشاها، فذلك تحرجوا. نعم. فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن حلال إذا انقضت عدتهن. لأنه والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فهن لكم حلال، لكن إذا انقضت عدتهن. نعم. مع ذلك شوفها بيبقى نكون على طهارتنا. أما نسأل الله العافية، يعني اليوم مثل الحاشة مثل الكلاب ومثل الأطاط ومثل يعني بتقوم من واحد لواحد والعياذ بالله. هي بهيمية، هي يعني الحمار نسأل الله العافية ما بيتحاشى يعني أن يأتي يعني الأنثى، إنه قد أتاها حمار غيره ما بده. أما بني آدم بيتحاشى، ليش بقى؟ يعني ذلك ربي قال عنهم: أولئك يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام البهائم، وآخر شيء لهم النار البهائم ما لنا. فهذا يعني هي انحطاط، هذا الشيء. وهلأ بيسموه مدنية، فكر يعني الوصاخة بيسموها نظافة، الوصاخة عم يسموها نظافة، ومنجي منحترمون ومن نقتدي فيهم، نسأل الله العافية. وهذا نص صحيح صريح في أن الآية نزلت بسبب تحرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن وطئ المسبيات ذوات الأزواج، فأنزل الله تعالى في جوابهم: إلا ما ملكت أيمانكم. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور رحمهم الله، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم. واختلفوا في استبرادها بماذا يكون. فقال الحسن: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبرئون المسبية بحيضة. إيه هي مسبية؟ يعني هلا نعم ما حد يعني ما حد أنه متزوج مسبية مثل اللي تباع وتشرى تستبرأ بحيضة. نعم. وقد روي ذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في سبايا أو طاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. يعني كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بتحيض بالشهر المرأة بتحيض. نعم. ولم يجعل لفراش الزوج السابق أثرا حتى يقال إن المسبية مملوكة. نعم. ولكنها كانت زوجة زال نكاحها فتعتد عدة الإماء على ما نقل عن الحسن بن صالح. قال: العدة حيضتان إذا كان لها زوج في دار الحرب. هذا اللي حكيناه أول امبارح. وكافة العلماء رأوا استبراءها واستبراء التي لا زوج لها واحدا. يعني في هذا في أن الجميع بحيضة واحدة. حكينا امبارح اللي حكينا امبارح حكينا ما هي أول تغطية؟ لا أول امبارح سألني سألني الشيخ مصطفى صار في من يقول عدة في من يقول استبراء فلا عدة مثل ما قال يعني نصف عدة الحرة شو عادي ولكنها تضع حيضتان حيضتان ليش مو يعني مو لا ثلاثة ولا حيضة لأنه الحيضة ما تتنصف والقرء لا يتنصف لذلك قال حيضتان إذا كان لها زوج. نعم. وكافة العلماء رأوا استبراءها يعني يكفي حيضة واحدة. نعم سيدي. المشهور من مذهب مالك أنه لا فرق بين أن يسبي الزوجان لا فرق بين أن يسبى الزوجان مجتمعين أو مفترقين. يعني هل أنا نقول طيب ليش الخلاف أنه حيضتين ولا حيضة قول أصلا من الاستبراء الرحيم هون لذلك يعني بالإيماء بالمسبية حيضة واحدة وقول الكل يعني تقريبا إلا من أسلوبيا. طيب المرأة ليش للقروء الحرة ذات الزوج الأولى للاستبراء الثانية تعبدا خلاص بريئة يعني ما بقى شيء تيقن الله حامل وما في شيء تعبدا. والحقيقة التعبد لو نظرنا له بنلاقي في شيء حكم عظيم. تفضل. المشهور من مذهب مالك رحمه الله أنه لا فرق بين أن يسبى الزوج يعني المسألة بس إذا علمناها هي قلنا 100 ركعة موفي يعني. في دار الحرب يعني شو الفرق بين انه لها زوج في دار الحرب شو يعني؟ إيه لا متزوجة يعني دار الحرب ما تكون متزوجة. ايش مو كل حكينا على المرأة المتزوجة في دار الحرب؟ لا يعني كل المحصنات هذول اللي هم مسبيات المتزوجات. إيه بس هلا اطلق هلا بده يستطرد يعني قال انه هاي لا يعني حيضتين ليش؟ ايه حيضتين استطرد لما المرأة الأمة بتكون إلها زوج مزوجينها بغير الحرب وبيطلق زوجها بدها تتزوج ترجع لسيدها قال حيضتين أيوة أدي حيضتين لا بكفي حيض وحيضة هذا استختلف لذلك استطرد. والمشهور من مذهب مالك رحمه الله أنه لا فرق بين أن يسبى الزوجان مجتمعين أو مفترقين. وروى عنه ابن بكير أنهما يعني أن يسبى الزوجان مجتمعين أو متفرقين. يعني لو إذا فرضنا أنه ما إلها زوج، على كل حال طالما دخلت بملك بدأ استبراء. يعني لو كان أخذ وهي وهي وزوجة ما بتفرق، بناخذها ونستبرع. يعني أو كانت هي متزوجة مجتمعين، كانت هي وزوج أخذناها، أو كانت ما لها زوج ما بتفرق. نعم. وروى عنه ابن بكير أنهما ينسبيا جميعا واستبقي الرجل وقرا على نكاحهما. نعم. فرأى في هذه الرواية أن يعني بيبقوا مملوكين وخليهم متزوجين. نعم. فرأى في هذه الرواية أن استبقاءه إبقاء لما يملكه. نعم. لأنه قد صار له عهد. نعم. وزوجته من جملة ما يملكه، فلا يحال بينه وبينها. وهو قول أبي حنيفة والثوري، وبه قال ابن القاسم ورواه عن مالك رحمه الله. والصحيح الأول بما ذكرنا. نعم. يعني بده. نعم. ولأن الله تعالى قال إلا ما ملكت أيمانكم، فأحال على ملك اليمين وجعله هو المؤثر. فيتعلق الحكم به من حيث العموم والتعليل جميعا إلا ما خصه الدليل. طيب تمام. وفي الآية قول ثاني قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وسعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس في رواية عكرمة أن المراد بالآية ذوات الأزواج. أيوة. أي فهن حرام. أيوة. إيه؟ إلا أن يشتري الرجل الأمة ذات الزوج فإن بيعها طلاقها والصدقة بها طلاقها وأن تورث طلاقها وتطليق الزوج طلاقها. قال ابن مسعود رضي الله عنه فإذا بيعت الأمة ولها زوج فالمشتري أحق ببضعها. وكذلك المسبية، كل ذلك موجب للفرقة بينها وبين زوجها. قال وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون بيع الأمة طلاقا لها، لأن الفرج محرم على اثنين في حال واحدة بإجماع من المسلمين. على اثنين يعني مثل ما قلنا بالأول بطريق مشروع، سواء كانوا كفار لأنه الإسلام أقر عقوده أو كانوا مسلمين. أما الزنا لا، ما في. أنه ورد عليه الصلاة والسلام أتاه بعض الصحابة قال له صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله زوجه لا ترد يد لامس، يعني فلتان، يعني شوف بعهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام طلقها شو بدك فيها، قال له لكني أحبها ما بيقدر يعود بها، قال له فأمسكها. برواية كأنه سيدي فاستمتع بها، نفس الشيء بستمتع، نفس الشيء. يعني إن أمسكها ولا أستمتع، وليش أمسكها؟ إبا أشلوم يعني هي تجتمع. نعم. قلت وهذا يرد حديث بريرة رضي الله عنها، لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة واعتقتها. ثم خيرت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ذات زوج. يعني شراء شو قال؟ يعني يكون شراء يكون عتقة. اشترتها السيدة عائشة. اشترت بريرة واعتقتها. وبقي زوجها. وبقيت متزوجة. ما صار شراء يعني شراءها عتقة. طلاقها. ثم خيرها هيك اشترتها واعتقتها يعني صار شيئين ومع ذلك بيت معزوج وكانت ذات زوج وفي إجماعهم على أن بريرة قد خيرت تحت زوجها مغيث بعد أن اشترتها يعني أنت بدك يا أم أبدك يا يعني صار يدور بسكاك المدينة بس هنا سيدي التخير مو بسبب الشراء بسبب العتق نفس الشيء لا هنا السبب العتق لأنه هو ما ملكتي بضع كيف أختاري ما بتقدر لا تشتري هذا يملك ما لا يعني يعتق ما لا يملك اشترتها وبالتالي ما اشترتها اعتقتها لو ما اعتقتها كمان بيصر لها سيدي هو المقصود لو هي اشترتها أبقتع على عبوديتها مو عبوديتها على على على زواجها على على إنه أما يعني ما أعتقتها ما لا شرط ما لا الخيار مع زوجها وبقي زوجها إيه صحيح ما لا خيار بس ما اشترتها ما بتقدر تخلصها من زوجها يعني لأنه شو قالوا الطلاق إما بالشراء أو بالعتق كل هذا طلاق المسألة الأولى هي ما بتفرق هي مسألة ثانية احنا نطلقوا الشراء عتق طلاق والعتق طلاق كله طلاق هون اشتريت واعتقيت ومع ذلك انه خيرتها يعني ما طلقت من زوجها نعم وفي إجماعهم على أن بريرة رضي الله عنها قد خيرت تحت زوجها مغيث بعد أن اشترتها عائشة فأعتقتها دليل على أن بيع الأمة ليس طلاقا وفي إجماعهم دليل على أن بيع الأمة شايفها ليس طلاقا ليس على أن ليس طلاقها مو أنه أعتقتها شراها نعم. وعلى ذلك جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث وألا طلاق إلا الطلاق وألا طلاق لها إلا الطلاق نعم. احتج بعضهم بعموم قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم وقياسا على المسبيات نعم وما ذكرناه من حديث بريرة رضي الله عنها يخصه ويرده نعم يعني هذا العموم نعم وأن ذلك إنما هو خاص بالمسبيات على حديث يعني نقول إلا ما ملكتها لو كان متزوجة اشتراها خلاص طلقة قال لا هذا مخصوص بحديث السيدة عائشة نعم وهو الصواب والحق إن شاء الله تعالى نعم أي وفي الآية قول ثالث يلا حاجة وهيك قليل يعني إن شاء الله ربنا يكرمنا